سورة طه لحمزة فضم كسرها أهلهم كوثوا معا وافتحوا إني أنا دائما حلا ونوين بها والنازعات طوا ذاك وفي اخترتك اخترناك فزا وثقلا وأنا وشام قطع أشدود وضم في ابتدا غيره واضمم وأشركه كالكلا معز أخرف اقصر بعد فتح وساكين مهادا ثوى واضمم سوى في ناد كلا ويكسر باقيهم وفيه وفي سودا ممال وقوف في الأصول تأصلا فيسحاتكم ضم وكسر صحابهم وتخفيف قالوا إن عليمه دلا وهذين في هذان حجا وثقلوه دلا فاجمعوا صل وافتح الميم حولا وقل ساحر سحر شفا وتلقى فرفع الجزم مع أنثى يخيال مقبلا وأنجيتكم وعدتكم ما رزقتكم شفا لا تخف بالقصر والجزم فصلا وحفا يحل الضم في كسره رضا وفي لام يحلل عنه وفا محللا وفي ملكنا ضم شفا وافتحوا أولي نوها وحملنا ضم واكسر مثقلا كما عند حرمي وخطاب يبصور شذا وبكسر اللام تخليفه حال دركي ومعياء بننفوخ ضمه وفي ضمه افتح عن سوى ولد العلا وبالقاصي للمكي واجزم فلا يخف وأنك لا في كسره صفوة العلا وبالضم ترضى صفر رضا يأتيهم مؤنث عن أولي حفظ لعلي أخي حلا وذكري معا إني معا لي معا حاشرتني عيني نفسي إنني رأسي انجلا.